فكر فكر يا محمد قبل ما انك تختار، خلي شوي حياتك جد مو طشه ولا مشوار. فكر فكر فكر فكر يا محمد قبل ما انك تختار، خلي شوي حياتك جد مو طشه ولا مشوار. فكر فكر يا محمد قبل ما انك تختار، خلي شوي حياتك زد مو طشه ولا مشوار. يا ديما انا هلا شاب بدي افرح بشبابي، واحلى عيشي وضحك ولعب وشكلي وشعري وتيابي. تيرا لينا تيرا لينا تيرا لينا تيرا لا تيرا لينا تيرا لينا تيرا لينا تيرا لا. شو بدنا نقول انا محمد؟ فكر فكر. شو بدنا نقول انا محمد؟ فكر فكر فكر. ما قلت لك لا قولا مرة هيك ومرة هيك، خلي ساعة صدوحة وساعة بتاخد فيها بريك. بكرة لعمري بيستنى لحق على جد وغلبي، هلأ بدي أتهنى خلي العيش عطلبي. تيرا ليرا تيرا تيرا تيرا ليرا تيرا ليرا تيرا ليرا. شو بدنا نقله لمحمد؟ فكر فكر. شو بدنا نقله لمحمد؟ فكر فكر فكر. بكرة ما بتعرف بكرة شو ممكن بالدنيا يصير، عمرك بتعيشه مرة وبعده بتلقى حساب كبير. ايه والله ذكرتيني، ما بعرف شو نساني، لازم ما انسى ديني ويحل حياتي ايماني. تيرا ليرا لا تيرا ليرا لا تيرا ليرا لا تيرا لا تيرا ليرا لا تيرا ليرا لا تيرا ليرا لا. عرفتك دوم قلبك حن ورق ورد، ضلك احسبها وكل يوم فكر فكر يا محمد. أيوة هيك عرفتك دوم قلبك حن ورق ورد، ضلك احسبها وكل يوم فكر فكر يا محمد. فكر فكر يا محمد قبل ما انك تختار، خلي شوي حياتك جد مو طشه ولا مشوار. فكر فكر يا محمد قبل ما انك تختار.